إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. معشر المسلمين، ما زلنا مع تعليق أو شرح كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا المؤلف رحمه الله يؤكد على أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة لا تتعدد، وقد مر معنا هذا في الأسبوع الماضي، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يؤكد على هذا المعنى، ألا وأن أهل السنة والجماعة وأهل الحق هم فرقة واحدة. فلا تظن أخي المسلم أن يكون الحق أكثر، له أكثر من سبيل، وله أكثر من طريق، وله أكثر من منهج. هذا من المتناقضات. فالحق لا يتعدد، الحق واحد، أما الباطل فله سبل. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله هو الحق، منهج الله هو الحق، فالحق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال: ولا تتبعوا السبل. هناك سبل وهناك طرق غير سبيل الله عز وجل، وغير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وغير سبيل الصحابة، سبل الشيطان. لهذا كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. خط خطا مستقيما بيده، خط واحد. لم يخط النبي صلى الله عليه وسلم خطان، ولم يخط ثلاثة خطوط وترك فيهم أن تختار، ترك لك أن تختار أحد هاته الخطوط، لا، بل خط لك خطا واحدا كي لا تلتبس عليك الأمور، وكي لا تحيد، وكي لا تبحث كثيرا فتتعب، لا، خط لك خطا واحدا، خط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يشرح للصحابة عمليا، يعني كشبه معنى بالرسم على الأرض، كي يفهم الصحابة رضي الله عنهم أكثر وأكثر، ويفهم من بعدهم. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله. فهذا الخط المستقيم الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام، خط عن يمين هذا الخط المستقيم خطوطا، وخط عن يساره خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. هذه السبل التي عن يمين هذا الصراط وعن شماله هذه سبل الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لماذا يا رب؟ لماذا لا نتبع طرق أخرى للوصول إليك؟ لماذا لا نتبع مناهج أخرى للوصول إليك أيضا يا رب؟ لا، قال: فتفرق بكم عن سبيله. ستصير الفرقة والاختلاف والنزاع فتفشل وتذهب ريحكم بعد ذلك. لهذا لا تبحثوا عن طرق ولا عن مناهج ولا عن جماعات ولا عن أحزاب بدعوى أنكم تريدون الحق وتريدون الوصول إلى الله، حتى وإن كانت دعواكم ونواياكم صالحة صحيحة صالحة، فالعبرة بالنية مع العمل، أن يكون العمل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولهذا سموا بالجماعة. فضابط الجماعة، الجماعة التي هي على الحق، هي فرقة واحدة على منهج السنة والجماعة. فقال ثم ذكر قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأذكر لكم جوابا لفضيلة الشيخ الصالح حفظه الله تعالى، صالح الفوزان، فقال: الجماعات توجد في كل زمان، والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. لماذا؟ قال حفظه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات إنما وجدت باعتبار من كان منها على ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام. هذا الشاهد من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. قال: فهؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها، هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي جماعة هي وليدة العصر أو هي وليدة ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جماعة ضالة خارجة عن السنة والجماعة. فالجماعة هي جماعة واحدة. ما هي هذه الجماعة التي امتدت من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ستنتهي؟ هل انتهت بانتهاء قرن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هل انتهت بانتهاء القرون الثلاثة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير القرون؟ لا، انتهاء هذه الجماعة أي جماعة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. أما ما خالفها من الفرق والجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية أو تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك، العبرة هو والاتباع. يقول: ما خالف الجماعة التي على ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتسب إليها ولا ننتمي إليها. ليس عندنا انتماءات إلا لأهل السنة والجماعة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم الذي علينا أن نتبعهم ونتخذ منهجهم؟ والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم كما قال: فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة فتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. انتهى حفظه الله تعالى. فالعبرة باتباع منهج أهل السنة والجماعة، والحق واحد لا يتعدد، وإياك والسبل والطرق المخالفة لسبيل الله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى ذكر مصطلح أو اسم يتميز به أهل الحق من أهل الباطل، ألا وهو أهل السنة والجماعة. وليس هناك اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة. قال: وما دل عليهما من الألفاظ، لأننا سنرى أن عبر مرور التاريخ، لأن أهل السنة والجماعة مروا بمراحل عبر التاريخ، فكل مرحلة تمر على أهل السنة والجماعة ويظهر في مرحلتهم تظهر فرق ويظهر أصحاب الأهواء والزيغ والضلال، إلا يتغير اسمهم مقابل تلك الفرق التي تقابلهم. لهذا لهم أهل السنة والجماعة منهجهم واحد، طريقهم واحد، لكن أسماؤهم تتغير باعتبار يعني المرحلة التي يمرون بها في زمانهم. ومع ذلك لا يخرج اسمهم عن منهج أهل السنة والجماعة أو عن السنة، فدائما تجد أن الأسماء التي أطلقت على أهل الحق كانت دائما هي مرادفة للسنة. نعم، فأهل العلم استنبط عدة مصطلحات منها كما نذكره دائما، ألا وهو أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم من الأسماء المشهور. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، ولقد قلت لكم سابقا يجب على طالب الحق وعلى كل مسلم أن يكون في بيته هذا الكتاب، ألا وهو شرح السنة للإمام البربهاري، يشرحه على شرح الإمام شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فهو ماتع يتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ويعني والسلوك وغيرها. إذن يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن معنى كلامه رحمه الله على أن الإسلام لا يقوم إلا بالسنة. قد تكون مسلما لكن على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فتكون ضالا. وكذلك السنة بدون إسلام، فالسنة لا تقوم إلا على الإسلام، وهذا من باب أولى. فمن السنة لزوم الجماعة. إذا كنت مسلما على منهج أهل السنة والجماعة، فمن علامات ذلك أنك ملازم للجماعة. أي جماعة؟ جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة الذين ليس لهم اسم إلا أنهم أهل السنة. فإذا جاءتك جماعة وقالت: نحن الجماعة على الحق. طيب، من أنتم؟ نحن جماعة العدل والإحسان. إذن أنتم لكم اسم تفترقون به عن اسم أهل السنة والجماعة. من أنتم؟ نحن جماعة التبليغ. إذن أنتم لكم اسم يفارق اسم منهج أهل السنة والجماعة. هذا فضلا على أن منهجه يخالف منهج أهل السنة والجماعة. وإلا هذا المصطلح أهل السنة والجماعة صار يدعيه كثير، أو نقول كل الجماعات الضالة في هذا الزمان. فتجد حتى الصوفية، حتى الطرق الصوفية التي بعضها يعني أو أغلبها في عصرنا الآن أصحاب شرك وكفر، إذا سألتهم وتحدثت معهم عن منهج أهل السنة والجماعة فيقولون لك: نحن أهل السنة والجماعة. وهذا قد رأيناه في الزمن القريب. كان هناك مؤتمر في دولة لعله دولة الشيشان، اجتمع فيه الأشاعرة والماتوريدية والطرق الصوفية، وكان عنوان ذلك المؤتمر أنهم هؤلاء الأشاعرة والماتوريدية ومعهم الصوفية أنهم هم أهل السنة والجماعة. فصار هذا الاسم قد شاركنا فيه البعض. لهذا تتغير أسماء أهل السنة والجماعة باعتبار الفرق والجماعات الضالة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة. بعض الناس حتى إذا التبس، فرضا لو افترضنا أن هذا المصطلح بقي أهل السنة والجماعة، حتى أهل الحق ما زالوا يقولون ويتبنون، وفعلا ما زالوا، لكن لم يغيروا اسمهم عن هذا الاسم. فرضا لو أن أهل الحق ما زالوا يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، وجاء التبليغ يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، الإخوان المسلمين: نحن أهل السنة والجماعة، وفعلا يقولون، حتى الطرق الصوفية من الطريق التيجانية والطريق النقشبندية والطرق الصوفية كلها يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. فالذي يريد أن يعرف الحق وأن يتشبث به، فماذا عليه أن يفعل؟ قد تلتبس عليه الأمور وقد تختلف ولا يدري في يعني من عندهم الحق، فماذا نفعل؟ نأخذ منهج هؤلاء الجماعات وهذه الطرق ونردها إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الميزان. فالحكم بيننا وبين هؤلاء، الحكم بيننا وبينهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا أخذت مناهجهم وأخذت طرقهم ووضعتها وحاكمتها بميزان أهل السنة والجماعة وبميزان السلف، فحين ذلك ستعرف أنهم على ضلال، وسيتبين لك الحق من الباطل. ثم قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها. إذا فارقت الجماعة أي فارقت منهج أهل السنة والجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. إذن إياك أن تكون ضالا مضلا، إياك أن تنتمي إلى جماعات التي تدعي أنها على السنة، إياك وإياك. وبعض من ناقشتهم في هذا الأمر، سواء كان من العدم الإحسان أو كان تبليغيا، أتعجب من ردة فعله. الحق يظهر له كما تظهر له الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك يرد الحق. أقول له جدلا: هذه الجماعة التي تنتمي إليها، سواء العدل الإحسان وجماعة التبليغ، أنت تظن أنها على حق؟ فيجيب بأن نعم. طيب، فأسأله فأقول له: أليس هناك من العلماء الموثوقون بعلمهم والأكابر من يعتقد على أن جماعتك التي تنتمي إليها على باطل؟ يقول نعم. طيب، فأقول له: إذن هنا خلاف بينك أنت أيها العامي، وخلافك غير معتبر. طيب، فرضا أن خلافك معتبر، إذن هناك خلاف بينك وبين العلماء الكبار على بدعية الجماعة وسنيتها، فأنت تقول أنهم على حق، والعلماء الكبار يقولون أن هذه الجماعة التي تنتمي إليها على باطل وهي مبتدعة. طيب، أنت مسلم حريص على إسلامك وحريص على دينك، هنا يتبين هل أنت تريد فعلا الدين الحق أم أنك متبع لهواك، فماذا نقول له؟ طيب، فرضا أن هذه الجماعة غير مبتدعة وأنها غير باطلة، لكن هناك من يقول أنها ضالة. إذا كان هناك خلاف، وقلنا أن خلافك أنت مع هؤلاء العلماء غير معتبر، طيب، نحن فرضا وجدلا نقول أن هذا الخلاف معتبر، فرضا وجدلا أن الخلاف معتبر. طيب، أليس عند علماء الأصول أن الخلاف المعتبر يكون يدور بين راجح ومرجوح؟ بلى. طيب، أليس من ترجح عنده قول يترجح له هذا القول رجوحا قطعيا أم ظنيا؟ طبيعة الحال، بما أنه راجح فيكون ظنيا، إذن هناك احتمال على أن يكون المخالف له أن معه الصواب. طيب، إذا كان هذا الخلاف بينك وبين العلماء الكبار خلافا معتبرا، وهذا قلنا جدلا، إذن هناك احتمال على أن الجماعة التي تنتمي إليها جماعة على الباطل، هناك احتمال. طيب، بما أنه هناك احتمال على أنه يمكن أن تكون الجماعة التي تنتمي إليها جماعة مبتدعة وضالة، فما هو الأحرص لدينك والأسلم لدينك، أن تفارقهم أم تبقى معهم؟ إذا فارقتهم فذلك الاحتمال لا يبقى، إذا فارقت هذه الجماعة التي أنت تنتمي إليها فيزول الاحتمال أنك على باطل. لماذا؟ لأنك لا تنتمي الآن لأي جماعة، انتماؤك الآن إلى منهج لا إلى جماعة. أي منهج؟ منهج الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام. إذا كنت فعلا تريد الحق وتريد الدين الحق ونيتك صالحة 100% وأنت لست من أصحاب الأهواء ولا تتبع هواك، فإنك تترك هذه الجماعة على احتمال أنها على الحق. سيدي نحن نقول لك اتركها وعندك احتمال أنها على الحق، المهم أن تتركها ابتداء. حينما تتركها ابتداء وما زال في قلبك أن هناك احتمال على أن هذه الجماعة على الحق، تركتها. أنت استعملت قاعدة الفقهاء، قاعدة الأحوط، هناك قاعدة يستعملها الفقهاء عند الخلاف تسمى الأحوط، فأنت الأحوط لدينك والأسلم لمنهجك أن تفارقه. طيب، بعدما تفارقه سينشأ في قلبك الرغبة لطلب العلم والبحث عن الحق، فحين ذاك سيأتي وقت من الأوقات وتعتقد على أن هذه الجماعة التي كنت منتميا إليها فهي جماعة ضالة مبتدعة لا تشوبك فيها شائبة. نعم، كل هذا حتى لا تكون ضالا مضلا، بارك الله فيك. فإياك إياك وإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل الله وغير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وغير سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هناك من الناس من يلتبس على قد ينتمي إلى جماعة من الجماعات ويقول طيب هذه الجماعة التي أنتمي إليها تدعو إلى الله، تقوم بأعمال لها أصل في السنة، كذا، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى العلم، يدعون إلى الأخلاق، يدعون ويدعون ويدعون، لكن هذا الكلام هذا حتى عند الفرق القديمة فمثلا المعتزلة منهجهم أو أصولهم هي كأصول أهل السنة والجماعة، له 5 أصول، عندهم أصل التوحيد وأصل العدل وأصل الوعد والوعيد، وعندهم أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الأصل المنزلة بين المنزلتين. هذه الأصول التوحيد والعدل هذه موافقة كاسم لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن هذه الأصول هي التي بسببها خرجوا من منهج أهل السنة والجماعة، فلا يغرنك منهج الجماعات بأسمائها، وإنما العبرة بالمسميات. فقد تجد مثلا جماعات الدعوة والتبليغ يتكلمون عن التوحيد، يتكلمون عن العلم، يتكلمون عن الأخلاق، لكن كل هذه الأسماء يتكلمون عنها على غير منهج أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة توحيدهم يؤدي بهم إلى استحالة رؤية الله عز وجل، إذن هذا توحيد باطل. أهل السنة والجماعة كذلك من أصولهم التوحيد، لكن هل توحيد أهل السنة والجماعة هو توحيد المعتزلة؟ لا، توحيد أهل السنة والجماعة يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وكذلك أن توحيدهم يوصلهم إلى نفي الصفات ويوصلهم إلى أن القرآن مخلوق، ثم كذلك من أصولهم العدل، وكذلك منهج أهل السنة والجماعة من أصولهم العدل، لكن عدل مفهوم العدل عند المعتزلة ليس هو مفهوم العدل عند أهل السنة والجماعة، لهذا خرجوا من منهج أهل السنة والجماعة. فالعدل عند المعتزلة أنهم يقولون على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، وهذا باطل ومخالف لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد. ثم من أصولهم الوعد والوعيد، حتى إن من معتقدهم إنفاذ الوعيد على أصحاب الكبائر، بمعنى أن أصحاب الكبائر هم مخلدون في النار، وهذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، حتى وإن أدخلهم النار وعذبهم بها فإنهم غير خالدين فيها. ثم عندهم أمر بالمعروف، وكذلك نحن عندنا الأمر بالمعروف، أهل السنة والجماعة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر يوصلهم إلى سفك الدماء وإلى تكفير المسلمين وإلى الخروج على ولاة الأمور، بعكس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة. فكذلك الجماعات الأخرى قد تجد لهم أسماء هي موافقة يعني في منهجهم، كما قلت مثلا جماعة التبليغ يدعون إلى التوحيد، لكن أي توحيد يدعون إليه؟ يدعون إلى توحيد الربوبية، وهذا باطل. توحيد الربوبية هذا كان عند كفار قريش، إذا توحيد جماعة التبليغ هذا توحيد باطل. لذا ومن هذا نستنتج أن منهج جماعة التبليغ، فضلا على أنها جماعة مبتدعة فقط بمجرد أنها قد كونت جماعة وخرجت عن جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة، هذه تبدع، لكن المصيبة أن منهجها باطل ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن السنة مقرونة بالجماعة، فإن السنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه في كتاب الاستقامة. وهناك كلام ماتع في هذا الباب لابن عثيمين رحمه الله على شرحه على الواسطية، يعني يراجع إن شاء الله تعالى. ثم هناك اسم يسمون به ألا وهو أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم رحمه الله. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته، هذا الصابوني ليس ذلك الصابوني الأشعري يعني المعاصر الذي حذر منه أهل العلم، نعم، لا، هذا إمام سلفي يعني ليس معاصرا، وإنما كان في القدم يعني في السلف، كانت وفاته في 49، نعم. يقول رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. إذا حينما صنف هذا الكتاب في العقيدة وفي المنهج، سمى أصحاب أهل السنة والجماعة، سماهم أصحاب الحديث. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في ضرء التعارض: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. هنا كذلك ذكر على أن مذهب السلف مذهب أهل الحديث. ثم هناك اسم آخر يسمون به ألا وهو أهل الأثر، وهو مرادف للحديث اصطلاحا. ومعنى أهل الأثر كما قال السفاريني في لوامع الأنوار، يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من أين؟ إذن انتبه أيها المسلم، من أين تأخذ عقيدتك؟ ومن أين تأخذ دينك؟ ها؟ تأخذه، اسمع ماذا قال السلف، تأخذه الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخار. إذن من هنا نأخذ عقيدتنا ونأخذ ديننا من المأثور. لهذا سمي أهل السنة والجماعة بأهل الأثر، لأنهم يقفون على الأثر في عقائدهم وفي معاملاتهم يأخذون من السلف الصالح كل هذا. ثم يسمون كذلك الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة وقال كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم يقال لها كذلك الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ثم هناك اسم يتسمون به في خاصة في هذا الزمان، ألا وهم السلفيون. فهذه التسمية هي كذلك يسمى بها أهل الحق وأهل السنة والجماعة، كما يسمون أنفسهم أهل الحديث وأهل الأثر، فيسمون نفسهم السلفيون نسبة للسلف. والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم. قال البغوي في تفسير قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذا من الأسماء التي ينسب أو تنسب إلى منهج أهل السنة والجماعة. وقد يقول بعضهم: لماذا هذه الأسماء، ولماذا هذه، يعني الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز قال: هو سماكم المسلمين، فلماذا لا نسمي أنفسنا بما سمانا الله سبحانه وتعالى به؟ نقول: نعم صحيح، لكن هذا إذا لم تظهر لنا الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كما نقول: لماذا لم يقف السلف عند قولهم في القرآن، أو لا عند قولهم في استواء الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى؟ لكن في مرحلة من المراحل التي مر بها أهل السنة والجماعة كانوا بدأوا يقولون على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته. فهذه الكلمة لم تكن يعني عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن لماذا قالها السلف ولماذا قالها الأئمة بعدهم؟ لأنهم احتاجوا أو أحوجهم إلى ذلك ظهور فرقة مبتدعة تقول على أن القرآن مخلوق، فصار لزاما وواجبا على أهل السنة والجماعة أن ينفوا هذه العقيدة على أن القرآن مخلوق، على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، لأن الفرق الضالة قالوا على أن الله سبحانه وتعالى، هناك من قال أنه ليس له مكان بصفة نهائية، وهناك من قال أنه في كل مكان بذاته، فهناك من نفى المكان لله عز وجل بصفة نهائية، وهناك من أثبت له المكان في أي مكان في الأرض، بل حتى قالوا على أن الله سبحانه وتعالى يحل في جميع المخلوقات، وهذا ما يسمى بوحدة الاحتلال والاتحاد والوجود كما يقولون، يعني خاصة الصوفية الاتحاد. فيقولون على أن الله يتحد في جسم الإنسان أو في جسم المخلوقات بصفة عامة، فهو موجود في كل مخلوق، وهذا باطل. لهذا صار واجبا ولزاما على أهل السنة والجماعة أن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته. كما كذلك المثال الذي يعني أشرت إليه على أن أهل السنة والجماعة يقولون على أن القرآن كلام الله، لكن حينما ظهرت فرقة مبتدعة تقول على أن كلام الله مخلوق، فصار لزاما على أهل السنة والجماعة أن يبينوا الحق للناس بزيادة قولهم أن القرآن غير مخلوق، حتى صار في زماننا على أن هناك فرقة ظهرت في هذه المحنة، محنة خلق القرآن. هناك من سكت، لا يقول أن القرآن مخلوق ولا يقول أنه غير مخلوق، فسموا بالواقفة. وهذه الفرقة الواقفة هي بدعها أهل السنة والجماعة، صاروا مبتدعة بمجرد أنهم سكتوا عن الحق، لم يظهروا قولهم في القرآن ولم يظهروا الحق في كلام الله عز وجل، فصاروا التحقوا بمن قال أن القرآن مخلوق، فصار لزاما على أهل السنة أن يزيدوا لفظة غير مخلوق. فكذلك الأسماء، فمثلا لو لم تظهر هذه الفرق لبقي اسم المسلمين على ما هو عليه حتى تقوم الساعة، لكان اسم المسلم يقابل الكافر. لكن مع المدة ظهرت الشيعة فصار السني، لا تقول أن أنت مسلم، بل صار أن تميز نفسك عن الشيعة فتقول أنا سني. لو قلت أنت مسلم لالتبث على الناس أمر، قد تكون شيعيا، لكن عليك أن تقول مسلم لكن سني، حتى تميز نفسك عن الشيعة. وكذلك تقول سلفي حتى تميز نفسك عن سائر الجماعات الضالة المبتدعة كالإخوان المسلمين والسرورية والحدادية والتبليغ والعدل والإحسان وغيرهم من الجماعات الضالة المبتدعة. وقد سئلت اللجنة الدائمة في مفهوم اصطلاح السلفية، قال هم صحابة رسول الله. وهنا ننتبه إلى أمر، إياك أن تعتقد وأن تفهم على أن السلفية جماعة. نحن يعني نقول يعني هذه الجماعات الإسلامية مبتدعة ضالة لأنها افترقت عن جماعة المسلمين وعن جماعة السنة والجماعة. فإذا ظهرت لنا جماعة خرجت عن جماعتين السنة والجماعة وسمت نفسها السلفية فهي كذلك مبتدعة. لماذا؟ لأن ليس من منهج السلفية اللي هي منهج هو التحزب والجماعة وإنشاء الجماعات. نعم، إذن ما هي السلفية؟ هم صحابة أو السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلفيون هم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. نعم، فهؤلاء هم السلفيون الذين يتبعون المنهج، منهج السلف، منهج أهل الحديث، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الأثر. هؤلاء كذلك هم أنفسهم سموا أنفسهم بسلفيون أو سلفيين كي يميزوا أنفسهم عن باقي الجماعات الضالة المبتدعة التي خالفت منهج الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولقد ثبت هذا المصطلح حتى عن الأئمة الأعلام، وكثيرا ما كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حينما يترجم لبعض من انتهج واعتقد منهج السلف يصفه بأنه سلفي، يقول وكان سلفيا. نعم، ويقول ولقد ترجم لأبي طاهر السلفي فقال فالسلفي مستفاد مع السلفي، وهو من كان على مذهب السلف. وكثيرا ما كما قلت لكم يقول كان سلفيا، كان على مذهب السلف. نعم، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه. إذن ليس عيبا أن تنسب نفسك بأن أن تقول أنت سلفي، بل تفتخر، بل يجب، قال رحمه الله بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ويقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية يقول: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، من كان على طريقة النبي من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي، فإنه سلفي. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الأجوبة المفيدة، يقول: السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. إذن هذه هي السلفية، ليست السلفية التي كما صورها لنا الإعلام أو كما صورها لنا بعض من انتسب إلى السلفية زورا وكذبا كالخوارج وكالسرورية يعني منهج الإخوان المسلمين. لا، السلفية هي منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أريد أن أنبه عن مسألة وهي يعني خطورة تتبع وسائل الإعلام وما يعني يتلقفه المسلم عبرها. فكثير من الشباب يعني حينما يدمن ويستمع إلى يعني وسائل التواصل الأخبار يعني قد يفسد تصوره الشرعي، وقد يفسد يعني حتى منهجه، قد يفسد منهجه بتعاطف مع فرقة أو مع منهج أو مع كذا وهو لا يدري، لأنه لم يرسخ بعد في منهج السلف. لذا عليكم معشر المسلمين ومعشر الشباب أن تحتاطوا من وسائل الإعلام وأن لا تكثروا منها، وإذا أراد الإنسان أن يكثر من هذه الوسائل فعليه أن يكثرها في الصلاح، في استماع إلى دروس علمائنا السلفيين وشروح في شروحاتهم المنهجية والعقدية وكذلك الفقهية وغير ذلك من طلب العلم والتعلم في الدين. فإياكم ثم إياكم وحذار من الإدمان على هذه الوسائل، فإنها تخرب العقود وتخرب القلوب وتنبت النفاق في القلوب، وكذلك كثرة الشبهات قد تعتري المسلم شبهات في قلبه وليس له علم كي يدفعها. فلهذا بارك الله فيكم، ابتعدوا عن هذه الوسائل، فإن احتجنا إليها فيعني نوظفها في المسائل الشرعية إن شاء الله تعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الكتب التي تعتني يعني بمنهج أهل السنة والجماعة، فقال: وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفا، منها ثم بدأ يذكر: السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لابن القاسم صاحب مالك، والسنة لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، الحديث والسنة المسمى بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصفهاني وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمني والشريعة الآجري واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي والسنة للبربهاري والإيمان لابن مندة والإيمان للعدني والعرف لمحمد بن أبي شيبة والقدر لابن وهب والقدر لأبي داود والرؤية والصفات والنزول للدارقطني ورسالة السجزي لأهل ذبيب لأبي نصر السجزي وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال والسنة ليعقوب الفسوي والسنة للقصاب وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي والسنة لحنبل بن إسحاق والأصول لأبي عمرو الطرمنكي وغيرها كثير كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. انتهى رحمه الله تعالى من هذا الفصل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر وسمى المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية وسنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.